وهكذا وصلت عند الختم لما قصدته بهذا النظم. سميته بعدة الطلاب لما أتى في الرسم بالكتاب. والله أرجو أن يكون نافعا وللمقام في الجنات رافعا. بفضله فإنه ذو الفضل يجزي على أعمالنا بالجزل. وقلت يا الله يا عليم يا ربنا يا من بنا رحيم. ندعوك بالأسماء والصفات وما قبلته من الطاعات. أن تجعل القرآن قائدا لنا يلحقنا بالسابقين قبلنا. وهب لنا من كل ضيق مخرجا ومن جميع الكربات فرجا. فما لنا يا ربنا من مطلب وما لنا يا حسبنا من مهرب. إلا إليك لا إله سواك سبحانك المجيب من دعاك. صلي على المبعوث بالقرآن وقائد العباد للجنان محمد وآله وصحبه والسالكين في دروب حزبه. والحمد لله ببدء واختتام فإنه المحمود في كل مقام.